جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا يا شيخنا؟ نعم أقرأ. لا كافي. وقفنا في المادة 31 و300 اللي هي في حق خيار الرؤية. أقرأ أنت وين وصلنا أقرأ. يعني الباب هو خيار الرؤية. لا أظن انتهينا منه خيار الرؤية. لا لم ننتهي بعد شيخنا. بقي لا شوفه. بقي فيه لا عفوا. أظن خلصنا. غلب علي الأوراق هو. بعد بقية. موجود موجود خلاص. خلاص. في خيار العيب نعم. خيار العيب ما زلنا في العناوين اللي يلخص بها المؤلف. يعني خلصنا الرؤية. أنا إذا أقول هكذا. الشيخ أحمد المصباحي قلب علي الأوراق ينظر التعليقات. فأنا وقع نظري على. إذن الآن في خيار العيب. في خيار العيب. وفي أوائل أظن. ما زلنا في تلخيص الفصل. نعم. في أوائل نعم. نعم. وقفنا عند النقطة 16. يقول العيب هو القصور الظاهر. الذي يورث النقصان في قيم يورث النقصان في قيمة المال في رأي أصحاب الخبرة والمعرفة والذي يخلو منه المال في أصل خلقته السليمة أو القصور المفوت للمقصود من المبيع الذي لا يمكن إزالته بلا مشقة. هذا تعريف جيد. هذا العيب يعني. هذا جيد بس ربما يمكن نضيف إلى يعني عند أهل يعني الحرفة أو الذين يهتمون بهذا. ويقول في رأي أصحاب الخبرة. الخبرة نقدر نتوسع بها. أهل الخبرة في كل في مجاله. في مجاله في حرفته نعم. 17 للعيب. هذا التلخيص أو هذا التعريف وجيد هذا. للعيب القديم. إيه. أو العيب القديم صح؟ العيب القديم نعم. العيب القديم هو القصور الموجود في المبيع وهو في يد البائع سواء أكان قبل البيع أم بعده وقبل تسليم المبيع. هذا معنى القديم وليس القديم بالاصطلاح القديم على قدمة أو الذي مضى عليه زمن. لا القديم هو العيب القديم والعيب الذي كان في هذا الشيء وهو بيد صاحبه قبل البيع أو بعد البيع ولكن قبل التسليم. هذا قيدي العيب القديم الذي نتكلم عنه هو الذي يكون بيد مالكه أو بيد مالك بعد بيعه لكن قبل تسليمه. نعم. أو بعد التسليم يا شيخ وظهر العيب. لا لا لا. حدوثه تقصد. لا لا بعد التسليم يصير على المشتري. أنت تقصد حدوثه ومدى حدوثه. أنت تتكلم عن حدوث العيب ما هو الذي يسمى عيب؟ لا العيب الذي تجري به هذه الأحكام اللي راح نتكلم عنها. ويكون بالخيار عيب احنا خيار العيب من الآن للمشتري عادة. فهذا الخيار متى يكون لرد المبيع؟ رد في حالتين. الحالة الأولى إذا كان العيب يعني في المبيع قبل بيعه أصلا أو بعد بيعه لكن قبل تسليمه حالتين. يعني يحدث في هذا الوقت. اي نعم. 18 يحصل العيب في المبيع بعد البيع والتسليم في خمس صور تختلف أحكامها. إيه. 19 لا يكون المشتري مخيرا بخيار العيب في مسائل. إيه. الأولى إيه. إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع. إيه. الثانية يعني بين قال له في عيب كذا كذا نعم. الثانية إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب. لازم عاد يثبت البائع أنه عالم. بأن المشتري هو عالم به. نعم. بأن الأصل الجهل. الأصل الجهل في الأشياء. نعم. الثالثة إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه. ها؟ إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه. صحيح. يعني أسقط الخيار. بأن الخيار هو رخصة لصاحبه. ومو لازم مو واجب. ورخصة. يعني لما نقول هذا حق ولا أو حق المشتري، الحق هو الذي يمكنك أن تتمسك به ويمكنك أن تتركه ولا تتمسك به. هذا حق. ولكن في بعض الحالات نقول هذا حق ولكن فتح حق ما يقدر يعني يتركه أو يتنازل عنه. يعني لما نقول الحق هو رخصة بيد صاحبه وحكم الرخصة أن تفعلها تأخذ بها ولا تأخذ بها هذا بصورة عامة الحق. لكن بعض أشياء نقول هذا حق لفلان ولكن ما يقدر هذا يتنازل عنه، ومثل هذا حق القاضي بأن يستقل في قضائه ويقضي حسب اجتهاده. ومعنى حق هنا يعني ما يقدر واحد يجبر على خلافه ويقدر يتمسك به، لكن هل يقدر ويتنازل عنه ويقول للخليفة أنا أتنازل عن حقي في الاستقلال، أمرني بما تريد؟ يجوز؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. فهو إذن هذا حق من جهة من يريد أن ينازعه فيه، نعم يتبعه، ولكن هو ما يقدر يتنازل عنه. ومثل هذا الذي قلت أنه القاضي ما يقدر يتنازل عن حقه في الاستقلال والحكم باجتهاده، لأنه هذا في جوهره واجب، لأن القاضي إنما وضع لإيصال الحق للناس. فإذا عرف الحق لفلان خلص بيدل بعد المادين، تنازل عن هذا الحق يؤدي إلى غمط الحقوق إلى الناس. نعم. ومثل هذا يعني مر علينا أمثلة كثيرة. الوكالة هي يعني من صفاتها عدم اللزوم، ومعنى عدم اللزوم أن صاحب العقد غير لازم أن يتخلى عنه بمحض إرادته، أنا وكلتك على كذا، ولكن إذا كان في هذا التخلي عن الوكالة إضرار بالآخر أو تعلق بالآخر حق بأن الوكالة ما يقدر، كما لو وكلتك بأن تذهب إلى دائرة، يصير في دائرة العقار توكل عني على أن اشتريت واستلمت الثمن، ما تقدر أنت بعد تتخلى عن وكالتك لأن تعلق بها عقل. نعم. إذا ظن المشتري أن العيب قليل فبان أن العيب فاحش، هاي مسألة القلة والكثرة، هاي مسألة وقائع. هو ده يدعي المشتري واعترف موجود، عليه هو أن يثبت أنه فاحش وليس الباع. نعم، لأن اعترف بهذا، اعترف بالضرر، وإنما ده يريد ضرر يرد به، يريد يثبت حق لنفسه، عليه أن يثبت. نعم. المسألة الثالثة أو الرابعة، إذا اشترى المشتري المبيع بعد أن أخبره شخص آخر بالعيب الذي فيه، مو كافي هذا؟ نعم. ويقول يسقط، هو يقول يسقط في هذه الحالة، يسقط الخيار، خيار العيب في هذه الحالة. لا يعدد المسائل التي، لا هنا إذا أخبره فلان هنا مطلق، إذا كان يثق به ويصدقه نعم. أما مجرد إخبار واحد فيه، واحد بيعرف، واحد بالطريق، مجرد خبره لا، لا هذا مقيد يعني حسب العادة يعني. عقلا يعرف أنه يأتمنى له معرفة وصدق هذا. نعم. نعم. إذا أخبر البائع المشتري عن العيب فظهر بعد القبض أن العيب شيء آخر مش الذي أخبره، لا إذا هذا هنا بيّل على هذه العيوب وظهر عيب آخر أو غير العيب، لا يقدر يرد بالعيب، يرد بالعيب، لأن هذا البائع هنا يعني اعتمد على تصديقه، والقرينة تقتضي أن إذا قبل التصديق ممكن هذا التصديق، فإذا تبين التصديق ليس في محله يقدر. الخامسة، إذا باع البائع المبيع على أن يكون بريئا من كل دعوى عيب. نعم. ظلم. يرحمك الله. نعم. أليس بها ظلم يا شيخ خالد؟ أيش؟ هذه الخامسة. إذا باع البائع المبيع على أن يكون بريئا من كل دعوى عيب. خلي خلص. شوف. وانتهى خلاص انتهى. نعم. في هذه الحالة يسقط يقول الخيار. إذا باع البائع المبيع. نعم. على أن يكون بريئا من كل دعوى عيب. إيه. يسقط خيار العيب. نعم هكذا يعني. طيب هذا إذا هو نعم خلص، هو رضي بذلك، رضي بذلك، والبائع أيضا اشترط عليه هذا الشرط وفيه عجلة، ما يحتمل التأخير، ما يقدر ينتظر المشتري يرد بالهذا، الآن تقلبه الآن قبل ما تشتري هذا الكتاب، قلب أنت هذا مالك، هذا خاف يطلع مخرب صفحاته مثلا كذا إلى آخره، تقبل على كل عيب. هل نعم. البائع أن يشترط على المشتري إسقاط حق الرد بالعيب؟ ما يشترط هذا بيشترط، يعني إذا اشترط البائع على المشتري مو يشترط، نعم يقول له أنا هو ده يقول له أبيعك على كل، أبيعك على كل بي على لا نعم يجوز هذا. يا شيخ هل يأتم إذا كان يعرف أن هناك عيبا واحد هذا تدليس خذي مثلا؟ أيوه. كذا هاي مسألة الكذب والخيانة والخداع، هاي مسألة قلبية يأثم يعني يتحمل سيئات عليها بس صحيح. لكن ال... لا ي... لكن البائع يمشي. طيب يا شيخ إذا تبرأ من كل عيب هل يبقى له حق خيار الرؤية؟ لا عيب هذا بس على العيب هو، ولكن هنا لما قال كل عيب يمكن أنه يندفع بخيار الرؤية، لكن الظاهر لي أنه يقدر يرد بخيار الرؤية إذا كان غائبا. مخيار العيب هذا ما يشترط فيه أن يكون غائبا أو حاضرا متعلق به، خيار الرؤية ما يكون بالموجود، يكون بالمفقود الغائب. نعم. السادسة إذا تصرف المشتري بالمبيع تصرف الملاك بعد اطلاعه على العيب. خلاص نعم. طيب وقبل اطلاعه؟ نفس الشيء، لأنه ما لحق هو إذا المبيع شوفه سليم أو مو سليم ما تستعمله، لأن استعمالك إلى كأنك رضيت، أو إذا ما رضيت تستعمله من يقول، من يثبت بأن العيب حدث بعد استعمالك؟ لازم ما تستعمله، يعني تختبره وتشوف هذا يلا ترجعه. اللهم إلا إذا كان الشيء من طبيعته لا يعرف سلامته من العيب إلا باستعماله كسيارة أو ثلاجة أو إلى نعم، لكن لما استعملته وظهر به العيب توقف بس، مو شوف السيارة بها عيب والله ما يخالف استعملها يوم ويومين ورجل يجوز توقف بس. قال ويسقط خيار المشتري. هذا منو عنده شيء؟ شنو حار عنده شيء؟ هذا حليب، حليب حليب شاي، حليب لا لا شاي واحدة عنده. أيوه تين بالله شاي واحدة بدون سكر، بدون سكر شوية حرورة. نعم نعم. قال شيخنا ويسقط خيار المشتري ايه؟ في نقاط سيذكرها ايه؟ إذا باع المشتري يعني كأنها إضافية ولا ما هذه؟ والله أنت لا تقرأ، قلت له تقرا انت جبت تحكي مو على الاشياء. أيوة اللي هو يقول لا يكون المشتري مخيرا بخيار العيب في مسائل هاي بعد منها زين. قال ويسقط خيار المشتري ايه؟ اذا باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه ورده المشتري الثاني فللاول رده في اربع مسائل. هنا هنا اخي انا اشتريت هذا، يعني هذه شوف انا اشتريت هذا وبعته إلى فلان لا محمد، ثم محمد رد لي بالعيب مو هكذا؟ فهنا شنو؟ أنا سقط حقي بمجرد بيعي أسقطت حقي في الرد في العيب، صارت العلاقة بيني وبين محمد. محمد هنا إذا رأى فيه عيب ورده علي يقدر يرده، لكن أنا ما أقدر أرد على البايع الأول. يعني هاي المسألة لأن السقط لا يعود في مسائل إضافية يعني. نعم. قال إذا حدث في المشتري عيب جديد وهو عند المشتري فليس للمشتري رده بالعيب القديم. تمام هذا مانع من الرد. فليس إذا حدث في المشترى عيب جديد ايه؟ وهو عند المشتري ايه؟ فليس للمشتري صحيح. رده بالعيب القديم صح. إلا أن له أن يأخذ نقصان الثمن ايه صح. إلا إذا كان بيع تولية فليس له ذلك أيضا. بيع التولية هو أن يعني يبيع بمية ويرجع بمية أيضا، هاي بيع التولية. نعم لا ما يقدر بيع التولية لأنه الثمن أنقص يصير. نعم نعم يعني فقط في هذه الحالة أنه له حق الرجوع بالنقصان إذا حدث عيب لأنه ما يقدر يرجعه، لأن لما ترجع أنت بالعيب ترجع كما استلمته، الآن ده ترجع بعيب قديم زائدان عيب جديد، العيب الجديد ما تقدر بعد تتمسك بالعيب القديم، فماكو حل إلا النقصان. ثمن النقصان هذا المبيع إذا ثمن 100 مع العيب القديم، والعيب مع العيب الجديد 70، جد الفرق 30 يرجع له 30. طيب وإذا استعمله استعمال الملك هل له أن يرجع بالعيب؟ لا لا لا لا لا. ليش في هذه الحالة؟ مستعمله استعمله استعمال مو ده يفحصه، مو الاستعمال الذي يتبين به العيب كما ضربنا بالسيارة بالثلاجة. نعم. ليس له حق أن يرده أو أن يرجع بالنقصان؟ ما يقدر، لا ما يقدر. نعم. لأنه ما رجع، يعني صار العيب قبل أن يستعمله، يعني هو تأخر في رده أو استعمله ثم حصل به العيب الجديد، ما يقدر يرجع. قال يرجع إلى رأي أهل الخبرة الخالين من الغرض في معرفة قدر نقصان الثمن، وفي هذا 4 احتمالات. 23، إذا زال العيب الحادث فالقديم موجب للرد. ما بقى لهم عيب، صار ما في عيب، مثل جف مثلا، يعني فالصبغ صار به أجف الصبغ مثلا، يعني ما هذا. نعم. في القاعدة يندرج تحت القاعدة الساقط لا يعود، وهذا قد سقط، فكيف عاد؟ لا ما هنا ما جاء ساقط، لا عيب، لا عيب كان موجود منع من الرد، إذا زال المانع عاد الممنوع. هنا نطبق هنا القاعدة، إذا زال المانع عاد الممنوع. المانع كان من الرد وجود عيب جديد، فإذا زال العيب الجديد عاد الممنوع، وهو الخيار العيب الذي سقط بسبب وجود عيب جديد. يعني تركنا العمل بقاعدة وعملنا بقاعدة هو. نعم. 24، كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس الرجوع على البائع بنقصان الثمن. خرج لهم رضان، ليس له لأن باع، بيعه يدل على الرضا. 25، كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى إلى البائع برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن. شلون هاي؟ لا يقول كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى، يمكن العيب القائم يا شيخنا، ما كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى، يمكن البيع، لا رد كل مرة، كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى إلى البائع بالعيب، للعيب القائم في المشترى لا يمكن فيه رد المبيع بالعيب، للعيب للعيب المبيع المعين يمكن فيه رد المبيع بالعيب القديم القائم أو القديم، يمكن في المشترى البيع بالعيب القديم. كل موضع عيب، كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى، لا يرد فيه المبيع بالعيب، بالعيب القائم، إيه بالعيب القائم. نعم. أو القديم القائم كأنه جديد، لا ما القائم، ما يقول القائم، القائم. نعم. في المشترى إلى البائع برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن. إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن. ها بيقول برضا البائع؟ أي يقول هكذا. عيب فنبت له. قال كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع، قلنا زيادة بالعيب القائم في المشترى إلى البائع برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن. ها بنقصان الثمن. يا شيخ هي عكس القاعدة الأولى، القاعدة الأولى كل موضع أمكن فيه رد المبيع، وهذه كل موضع لا يمكن هنا اي صحيح عكس الاولى بالضبط. شيخنا القاعده الاولى اللي هي 24 كل موضع الفرق، لا كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا، إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن. 25 كل موضع تمام لأن أزال خلاص. نعم. هنا كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى. ما يمكن. نعم ما يمكن لأن باقي لا يمكن. جواز نقرأ ما يصير الكل إذن قال يقرأ واحد أقرأ الأخ عبد الله أقرأ الأولى هاي الثانية عرفنا الأولى دي كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشترى بالعيب القائم ما يصير القائم جنو. يا شيخ كانوا في ملك المشتري لا ده نقرأ لو قرأنا العبارة على عكس ما الأولى ما نعصر نقرأها أخي كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع زدنا قلتم بالعيب بالعيب القائم في المشترى أو بالأصح مني في المشتري إلى البائع بضمن المشتري يصير بيع يعني هو الشيخ أحمد يقول لو زدنا كلمة ملك المشتري ما لازم ملك ماكو ملك يا ابني تقول عكس الأولى يا شيخ هي عكس الأولى يا شيخ خلي يصير عكس الأولى هو اللي نقولها عكس الأولى كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع بالعيب القائم في المشترى إلى البائع برضا منه أو بغير رضا إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن صح ما بس بالباق ولا ليش لأن هو هنا بالبيع بالعيب القديم عنده إلى حق الرجوع إلى حق الرجوع زين هو الآن أخرج من ملكه برضا البائع مو جاي يقول برضا البائع أو بدون رضا أو بغير رضا أو بغير رضا إذا أزال المشتري ذلك المبيع لا ما أكون يعني باع هذا أزال هنا ما يقدر بعد وراها بي شنو فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن ها يعني صار بي عيب جديد صار بي عيب جديد ما يقدر يرجعه أو ما يقدر يرجع بالبيع بالعيب القديم مو جاي يقول ما يقدر هنا يقول له الرجوع بنقصان الثمن وهناك لا لازم نقصان الثمن هنا لازم عيب جديد صار بي وما يقصد إذا كان في عيب قديم لم يظهر إلا بعد أن لا لا لا بعيب جديد أظن ليش ما تكون في ملك المشتري بالله قراها هذا المادة المادة مرة ثانية لا هاي الثانية أيوة كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع زدتم بالعيب القائم في المشترى إلى البائع برضا منه أو بغير رضا إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن يا شيخ مالك صح ملك شيخنا لو زدنا كلمة ملك لتكون عكس الأولى ممكن نقرأها بهذا الصورة لا أقرأ الأولى أقرأ الأولى يقول كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن هاي صحيحة كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن هاي الأولى اللي تقرأها هاي الأولى هذه لا ما يصير هيشي قرأها نفس القرأة قرأها بالله كل موضع هاي الأولى مو الأولى إيه؟ كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا يقول بالعيب الذي قائم في ملك المشتري إيه في ملك المشتري إيه؟ ما فيش عيب كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا لازم بعيب هنا كل موضع أمكن فيه رد المبيع بالعيب يعني إيه لازم بالعيب إيه والمقصود الآن الرد بالعيب إيه يعني هي وإن لم تكن منصوصة فهي مقدرة هي مقدرة تصير هكذا فيقول كم البعض بتصير وعلى هذا كل موضع بعد تقدير لا الأولى كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير بالعيب القائم إيه في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن تمام بالعيب القائم هذا جديد. أيه. هذا جديد وباع هو باع للغير. أيه. ما يقدر يرجع عليه بنقصان الثمن. ما يقدر لأنه نقصان هذا العيب الجديد يعني بقي فيه ما رد إلى البايع. نعم. ما رد المبيع إلى البايع وإنما أخرجه من ملكه إلى شخص آخر. يعني المانع هنا وجود العيب الجديد في المبيع إذا أراد أن يرد المبيع. هنا متى يقدر يرد المبيع؟ لأنه باع إلى شخص آخر. ما يقدر يرجع عليه بخيار من أقصان الثمن. طيب الثانية شنو؟ الثانية نقرأها على ضوء تلك. نقرأها. كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع تقديرا بالعيب القائم في المشتري. نقول في ملك المشتري. حذف كلمة ملك المشتري. ملك يبدو أنها يمكن أما في المشترى في ملك المشتري. لا هي المشتري عندي هكذا بس ما فيش ملك. في ملك المشتري. في ملك المشتري إلى البايع برضا منه أو بغير رضا. إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البايع بنقصان الثمن. استقامت العبارة. هذا الشيء يا شيخ. أي فهمنا. استقامت العبارة. أي نعم. فبهالحالة يقول له الرجوع على البايع بنقصان الثمن. لأن إحنا قلنا في الصورة الأولى ليس له الرجوع بنقصان الثمن. وهنا فله الرجوع بنقصان الثمن. بس كيف برضا من وغير رضا؟ يعني برضا من وغير رضا؟ برضا يعني. برضا من وغير رضا من يعني. يا شيخ هذا الموضوع الثاني يا شيخ أنه موجود يعني عيب قديم ثم وجود يعني عيب جديد في المبيع ثم باعه المشتري ثاني. باعه. هو ده نقول إحنا هو ده يكون يعني صار فيه عيب جديد. ثم باعه. نعم. إلى شخص آخر. سواء برضا البايع هذا مو برضا مو جاي ولا الشكل خلاص ما عاد ما يقدر يرجع يأخذ منه نقصان الثمن. ما يقدر يرجع نقصان الثمن. خرج من يده ورضي بالعيب. رضي بالعيب هنا. يعني رضاء بالعيب الأولي بدلالة حدوث عيب جديد وباع ما إلى خيار الرجوع من نقصان. طيب أشوف التقييد برضا منه أو بغير رضا. إيه ما يهمنا. الفائدة من العيب. يعني ما إلى قيمة هنا يرضى أو ما يرضى. الفائدة. شيخنا هذا. لأن لما باع هذا باع هو سيعرض به بيع جديد عيب جديد. هذا العيب الجديد يعني ظاهر هنا. يعني مو بفعله بدون فعله صار أو صار به عيب جديد ما يقدر هنا يرجع للبايع لأن يرجع لازم بدون عيب جديد بس بالعيب القديم لا يستطيع إرجاعه ما يقدر ولا يرجع بنقصان الثمن أيضا لا في الحالة الأولى ما يرجع لكن لما باع إلى الآخر هذا بيع معنى أنه رضي بهذا البايع وتصرف فيه وما إلى حق الرجوع بالحالة الأولى بيرجع. نعم. ربما يأتي توضيح أكثر في المواد وشرحها يعني ما زلنا في التلخيص. 26 الزيادة المتصلة غير المتولدة مانعة للرد. الزيادة إيش؟ المتصلة غير المتولدة مانعة للرد. المتصلة غير المتولدة إيه؟ السمن ولا إيش؟ الزيادة المتصلة غير المتولدة الصبغة شيخ نحضر بها لا هو زيادة أكو متولدة متصلة يعني كالصوف والسمن نعم وزيادة متولدة منفصلة كالولد لا متصلة أنت قلت أول متصلة وهذه منفصلة. منفصلة الولد هذا الجنين اللي خرج من أمه. نعم. نعم. وهذه متولدة ومنفصل. هذه متصلة غير متولدة. الأخرى. أيوة. يقول الزيادة المتصلة غير المتولدة. غير متولدة في صبغ الشيء هذا صبغ الثوب. نعم. إيه. قال. إيه. مانع الزيادة المتصلة غير المتولدة مانعة للرد، أما الزيادة المنفصلة غير المتولدة والزيادة المتصلة المتولدة فلا تمنعان الرد. إيه 27 والزيادة المنفصلة المتولدة تمنع الرد؟ منفصلة مثل الجنين أو الولد أو منفصلة إيش؟ متولدة. إيه الجنين ما ذكرها؟ ذكر الزيادة المنفصلة غير المتولدة والزيادة المتصلة المتولدة. المتولدة كنا الصوف والسمن هذا متولدة لكن ما منفصلة. هو مو تخش جلده وتطلع الدهن. ليست مانعة للرد. نعم. المنفصلة غير المتولدة مثل زيادة منفصلة غير متولدة. الجنين. غير متولدة. هذا غير متولدة. غير المتولدة. صبغ صبغ. المنفصلة غير المتولدة. إيه. ما متولدة. الصبغ يا شيخ متصل. ها متصل أي. لكن هذه منفصلة غير متولدة. منفصلة. غير متولدة. يقول أما الزيادة المنفصلة غير المتولدة. المنفصلة غير المتولدة. هي الحالات الشيخين مثلوها السمن والصوف هذه متولدة منفصلة غير منفصلة. نعم. متولدة منفصلة الجنين أو الحليب أو ما إلى ذلك. نعم. وبعد النوع الآخر شنو المنفصلة غير المتولدة كالسرج يا شيخ كالسرج للخي نعم. منفصل وغير متولد السرج للخي السرج الذي يوضع على على على ظهر منفصلة غير متولدة يعني زيادة عليه الزيادة عليه مو قلنا احنا الزيادة عليه لا شيء يعني منفصل فيه يعني السيارة أضاف إليها اشترى سيارة وأضاف إليها يمكن دعامات مثلا أو تنجيد يمكن الكراسي يمكن أو لعام الفرس يصير هذا عادة من حديد يمكن هذا نعم صح والزيادة المتصلة المتولدة يعني قلنا أما منفصلة ومتصلة الصوف والسمن والولد ايه؟ الصوف قرأتها من الأول نعم ايه؟ 27 إذا وجد مانع للرد فلو رضي الطرفان أيضا في الرد لا يحكم بالرد بل يؤخذ نقصان الثمن وجد مانع للرد فلو رضي الطرفان أيضا في الرد لا يحكم بالرد بل يؤخذ نقصان الثمن هذا يدخلون بها لئلا تقع بالربا والزيادة لأن الرد يقتضي بالعيد أن ترد المبيع كما أخذته فإذا أخذت إذا رددته مع الزيادة مع السمن أو الصوف كأنك البايع كأنه استفاد أنه رددت الثمن لكن جاءك هذه الزيادة ربا وإذا أخذت المشتري رده مع نقصان وضعف المبيع فهذا يكون هو المنتفع فهذا ربا فدخلها في مسألة الربا نعم 28 إذا ظهر أن بعض لأن الربا هنا لا قيمة له بيقول ولو ربا مخالف للشرع يعني مخالف نعم 28 إذا ظهر أن بعض الأشياء التي بيعت صفقة واحدة معيب فإذا كان ذلك قبل القبض يجوز رد جميع المبيع وإذا كان بعد القبض وكان ليس في تفريقه ضرر يرد المعيب فقط أما إذا كان في تفريقه ضرر فيلزم إما قبول المبيع كله أو بعضه لكن هنا محل نظر شنو محل نظر إذا الصدقة هذه يعني ظهر ببعضها عيب فيقول هنا الرد يكون فقط بالهذا اللي بعيب لكن يمكن أن نقول يبقى حق المشتري في العيب الجزئي إذا كان في تفريق الصفقة ضرر إذا كان الرد فقط للمعدة يؤدي إلى تفريق الصفحة ضرر يعني له أن يردها. أما إذا مدي ضرر فكما لو كان شيء مثلي كما لو اشترى 10 أكياس رز واحد منه صار معي فالرد يكون على المبيع والبقية يلزم يمكن. لكن في رأيي ما دام اشتراها صفقة واحدة سواء كان مثلي أو قيمي إذا ظهر عيب في واحد منها أو جزء منها فالمشتري أما أن يكون الخيار له أن يقبل الجميع أو يرد الجميع هنا لأنه قد يتضرر البائع أيضا بهذا التفريق. هذا الذي أراه ويقول إذا لم يتضرر البائع بتفريق الصفقة هو ده يقول هكذا قيد هكذا خلص إذا هذا قيد قيد آخر. قال أما إذا كان في تفريقه ضرر فيلزم إما قبول المبيع كله أو بعضه لا إيه؟ أو رده كله مش أو بعضه هو إيه الأصل أو رده كله يلزم إما قبول المبيع كله أو رده كله مش أو بعضه قبول بعضه مع التفريق لا ما لأنه في ضرر أو رده هنا في تفريقه صحيح. ضرر أو رده صحيح. هو أنا الذي أراه أما يقبل الكل أو يرد الكل هو لا ذاكر هالشكل فتضاف له العبارة. نعم 29 مين. إذا أخذ بعض المبيع بالاستحقاق قبل القبض فللمشتري فسخ البيع في الباقي أما قبل القبض فإن كان شنو قبل القبض إذا أعيدها مرة إيه؟ إذا أخذ بعض المبيع بالاستحقاق إيه؟ أخذ بالاستحقاق بعد هذا بيد البايع إيه؟ إيه؟ قبل القبض إيه؟ فللمشتري فسخ البيع في الباقي إيه؟ نعم صحيح. أما قبل القبض فإن كان أخذ البعض يورث عيبا في الباقي فللمشتري فسخ البيع. لا أخي هاي شلون لغط بالعبارات بقراها نفس الأخرى. إذا أخذ بعض المبيع بالاستحقاق قبل القبض. قبل القبض. قبل القبض نعم. مو تمام. إيه. بالاستحقاق يعني ظهر مالك. لا لبعضه. لبعضه. لبعضه. وهذا جائز لبعضه. فللمشتري فسخ البيع بالباقي. في الباقي. مو تمام. يعني هنا العقد تم لكن القبض بعده متأخر. أيه. نعم إيه. أما قبل القبض. مو هناك قال قبل القبض. هنا أما بعد القبض. لازم بعد القبض. إيه. أما. بعد. إيه. المترجم يبدو. أما بعد القبض اقرأ. أما بعد القبض. إيه. فإن كان أخذ البعض يورث عيبا في الباقي فالمشتري فسخ البيع وإلا فلا. وإلا فلا. أصلح. يعني هنا أخذ استلمه. إيه. ثم ظهر فيه عيب ظهر له مستحق. في الباقي لأن ظهور المستحق في جزء عيب هذا صار فله إيش للمشتري فإن كان أخذ البعض يورث عيبا إذا يورث عيب في الباقي كي يؤدي لتفريق الصفقة هذا عيب إيه؟ فللمشتري فسخ البيع إيه؟ وإلا فليس له وإلا فليس له واضح. واضح. هنا في البداية عندما قال صلحتوها صلحناها بعد نقول فللمشتري فسخ البيع في الباقي يعني في المسألة الأولى إيه؟ إذا فسخ في الباقي يرجع على المشتري لا ما يرجع هذا البقى تريد تأخذ الباقي بثمنه مثل هذا ماكو نقصان ثمن هنا أيوة. نعم إيه شوفوا لاحظوا هنا نعم. يعني جاء دائما واحد الحرص على العدل بين الطرفين يعني عدم التحيز لطرف دون طرف نعم. يريد تطبيق العدالة جهد الإمكان نعم, نعم. ها قبول المبيع كله او رده كله او رده كله وين هاي وين هاي غير هذه لا السابقه شيخنا الحمزه بحكي على هذه اننا نختلط اي الماده ليش اي هاي رجعنا على 28 قبل هاي ايوه قبل في نفس في مساله العين في خلل هي في نفس العين اي في نفس العين وين بدنا نقراها ليش اذا ظهر ان هسه هاي واضحه معناها فيها شيء إشكال؟ لا ليس فيها. شوف شو ذيتي. إذا ظهر أن بعض الأشياء التي بيعت. هي تقرأها؟ إيه. إذا ظهر أن بعض الأشياء التي بيعت صفقة واحدة معيب، فإذا كان ذلك قبل القبض يجوز رد جميع المبيع. إيه. وإذا كان بعد القبض وكان ليس في تفريقه ضرر يرد المعيب فقط. إيه؟ أما إذا كان في تفريقه ضرر فيلزم إما قبول المبيع كله أو بعضه. إيه؟ صواب أو رده كله. إيه؟ ما هو الخيار؟ أنا كن وين الخيار؟ خلاص هو كاتب أو بعضه، الكتاب فيه أو بعضه، ولا تستقيم به العبارة. صححناها إما قبول المبيع كله أو رده كله. إيه بعد بعد. نعم. نعم. 31 30 نعم. مسألة واردة يا شيخ. أي تفضل. في هذا يعني إذا اشترى رجل بيتين أو ثلاثة بيوت في صفقة واحدة. إيش اشترى؟ بيتين أو ثلاثة بيوت. نعم. صفقة واحدة. في صفقة واحدة. نعم. أو قطع أراضي. نعم. ظهر أحد وما مستحق. لا لا لا المثال ثاني هذا استحقاق. لا لو تعلق ظهر يعني باستحقاق هو أخي. وجد وجد أي نعم في أحد هذه البيوت يعني جزء من أحد من إحدى هذه البيوت أو من إحدى هذه البيوت يعني صار في أحد اسمع عني اسمع أخي الله يحفظك. التمثيل يكون هكذا واحد شخص ما المهم من الأول هذا فارغ اشترى ثلاث بيوت أحد صفقة واحدة أحد البيوت أما استحق أو ظهر في أحد البيوت عيب كان يكون أحد الغرف فيها شيء يعني عيب يعني العيب هنا شيئين أما عيب مادي كتفليش أو عيب معنوي ظهور واحد مالك لأحد البيوت جد شنو الحكم دي كمل يعني أحد هذه البيوت ظهر بي هذا الذي قلته عيب نعم لو مثلا واقع نعم يعني أحد هذه البيوت فيه نصيب لأحد الورثة إيش فيه نصيب لأحد الورثة يعني مالك لأحد الورثة شراكة فيه شراكة الورثة له نصيب لأحد هذه البيوت زين وباعه هكذا البايع باعها كلها على أساس هو ملك له ولكن ظهر لأحد الورثة حصة في أحد البيوت بدي أكمل لك مو هكذا فهمت لا كم باقي كلام له كلام لو تكمله نعم فظهر أن فيه يعني جزء يعني نصيب في إحدى هذه الدور لأحد الورثة نعم فقال أنا مشافع في هذه الدار طلب الشفعة طلب الشفعة في هذه الدار وهو في نفس الوقت معيب الدار هذا وهو في نفس الوقت معين نعم او احدى الدور الاخرى معين نعم او احدى الدور لا تقول لي احدى الدور اخي لا تخلط لا لا خلاص حكيت انت وارث اخي لا ما يصير تستلم مسالتين اخي لا لا انت مثل لي المساله وحده واذا بيها الشكل الاخر هذا الان فهمنا واحد باع ثلاثه بيوت ادعى شخص قال انا لي حصه باحدهما باعتباري وارث لا غبار على هذا مو هكذا لا غبار هذه الدعوة ليس في خلاف هذا الموضوع الإشكال سيأتي فيما بعد يقول الإشكال ما جاء إلى الإشكال مش هنا زين الإشكال إيه؟ أن أحد هذا يعني قال أنا مستحق لهذا النصيب قال تفضل هذا النصيب قال أنا مشافع في الباقي أنا مشافع في الباقي فقيل له إنه في هذه السفقة بيت آخر وهو معين إما أن تأخذ السفقة بكاملها هذا أجابك على انتهى سؤالك أيوة انتهى إذا ثبت العيب هذا بعدكم من عندك كلام آخر لا هذا في هذا ما يخالف ما يخالف عندنا الآن إيش هل يستحق يعني يلزمه يعني أنه يعني هل يستحق الشفعة أو يفسخ المشتري البيع أو يلزم الشفيع بكل البيوت مو هكذا أو في بيت واحد نعم إذا ثبت مدعي أن له حصة بأنه وارث لازم يثبت على فرض ثبت وتبين أنه يملك حصة فله هنا يعني هذا أولا بالنسبة إلى كشفيع نعم يستحق باقي هذه الأرض بالشفعة لأن الشريك له حق الشفعة بالنسبة إلى بالنسبة للمشتري هنا ظهر استحقاق بهذا البيت الذي فيه شفيع فنجي إلى مسألتنا يرجع إلى البايع بحق برد البيع كله لأن صار خرج منه واحد يرجع عليه بكل الثمن يرجع عليه بكل الثمن في هذه الحالة. والشفيع يأخذ المبيع الذهب الجمعة. خلاف في رد القضية الرجوع بالثمن هذا ما في شيء خلاف. رضي البائع ورضي ريض البائع يرد الثمن يعني الخاص بهذا النصيب بهذا الجزء من البيع. ورضي المشتري أن يستجيب. الخلاف في الشفعة. الشفعة يستحق من له حصة في أحد الدور. له حق الشفعة فيه في الدار نفسه في الدار فقط ليس في البقية. لا ليس في البقية لأنه الشفيع له حق معين وهو أنه شريك بهذا العقار فقط لا يتعدى إلى دار أخرى. الخلاف يا شيخ الخلاف أن هذا المشتري قال أنا إما السفكة كامل لي وإلا أنا مخلي من كل السفكة. لا يقدر يفسخ حال يفسخ أيوة. المشتري يفسخ لأن تفريق الصفقة شفقة يبقى يرجع هنا مسألتين. هل يرجع هذا المشتري على البايع الذي باعه ثلاثة بكل الفلوس أم لا؟ يرجع هنا بهذا النقصان على هذا الدار التي أخذت بالشفعة يرجع عليه بثمنها بالتقييم. وهذا الذي أخذها بالشفعة أو الذي باعها لمن ادعى الشفعة يرجع إلى البائع الأول. وأنا أرجح أنه يأخذ يرجع إلى البائع الأول في هذه المسألة. ألا يفرق يا شيخ بين أن يكون هذا النصيب مشاع في أحد لا أخي ما هو مشاع ابني والمشاع هو الشريك ابني. الشفيع له حق شفعة بسببين أو ثلاث. السبب الأول أن يكون شريكا في العقار يعني يملك حصة فيه. فإذا باع أحد الشركاء حصته في العقار فلكل من الشركاء في هذا العقار يطلبون حق الشفعة. إن كان في العقار ثلاث شركاء واحد منهم باع حصة لأجنبي فللشريكين الباقيين أن يطلب المبيع بحق الشفعة ويقسم بينهما حسب حصتهما. وإن كان فيه شريكان فقط وأحدهما باع لهذا فالشريك الباقي يأخذه كله بثمنه يأخذه فقط وحق شفعة ما يتعدى للدار الثانية ولا للعقار الأخرى. زين أخذ بحق الشفعة تبين الدار هذه ليست ملك للبايع ليس ملك للبايع. فهنا اللي كان يملك البيع هذا شنو هذا ينتزعه من الشفيع الذي أخذه قل له روح أنت ارجع إلى من باعك هذا البيع هذا البيت. فهذا الذي بايعه هو الشخص الأول فهذا يرجع عليه الدار الشفيع اللي أخذ الدار بالثمن بالثمن. في مسألتنا هنا المشتري ثلاث دور إلى فسخ البيع لتفرق الصفقة نطبق عليه. أما نقول له خلص أنت ارجع إلى الذي أخذ الدار بهذا بثمنها بيش اشتراها الشفيع. وأما أنه وما يقدر يرجع للبايع هذا رأي. رأي الثاني يقال لا يرجع إلى من باعه وهو ليس ملكه. لكن القاعدة الأولى يطبقوها على الغاصب. إذا غصب منك شيء والغاصب باعه لشخص آخر فأني أخذه وقل له روح نرجع للغاصب. بس هذا الحال. شوف يا شيخ البائع والمشتري في هذه المسألة متفقان. شو المتفقان؟ يعني قال البائع لهذا الذي يريد أن يشفع معه الربع في هذه الدار. بما اتفق مع من يا باشا ابني؟ واحد له ربع في إحدى الدور. أدري يعني اتفق مع من؟ أكمل يعني باع قال ثلاثة أربعة في هذه الدار والدارين الأخريين بصفقة واحدة بثمن واحد. قال هذا كان مشافع في هذه الدار قال خذ الصفقة كلها ثلاثة بيوت كلها. لا. وإذا لم تأخذ أول بايع هذا متنازل قال بايع أنا متنازل أنا رب. قال هذا لا أريد إلا هذه الدار. من قال ما يريد إلا هذه الدار؟ هذا الشفيع. الشفيع هو ما يملك الا هذا الدار ابني. لحظه اكمل لك الله في أدي إذا كملت إياه أدي شنو تكتم خلي لي بعد. فقال البائع اغسل هذا وجيب لي واحد. نعم. قال البائع أنا ستفسد لي السفكة كلها، بعتوك يعني 3 دور ب12 بليون. نعم. تمام؟ الآن ستأخذ مني 3 أرباع دار فقط بكم؟ ب3 بليون. وتفسد لي 8 مليون، تفسد لي السفكة، ما هي شلة السفكة كلها ولا تقريب تقريب للمسألة يا شيخ. إذا كان المشروع له مليون تم وكل واحد يقرب بالآخر. في نفس المسألة. لا هو مسألة يعني تصور إلها إذا فيها غلط صريح. المثال اشتريت أنا 3 دور صفقة واحدة. نعم. إحدى الدور ظهر لها مستحق بربعها. ولا خلاف. جسم أخي جسم ظهر مستحق لها بربعها. أخذها أخذ بقية الدار أو أخذ الدار كلها بحق الشفعة برضا ممن اشترى 3 دور. لأنه ما صار المالك أو بحكم القاضي مو هكذا البائع يا شيخنا رفض الشفعة إلا في جميع أيوة رفض ابن التنمو البائع شنو البائع الدور الثلاثة شنو لازم البائع الثلاثة لأنه مالك لاثنين وثلاثة أربع البائع المن باع لواحد لطرف ثالث باع 3 دور دول شنو اتباع له باع له دارين وثلاث أربع دار أي ها هو كذلك نعم خلص باع له فجاء هذا يشفع فقال له يشفع هذا يشفع في الدار التي له فيها نصيب ربع يعني شفعة ثلث أيوة شفعة فقال له البائع لا يحق لك الشفعة في هذه الدار وإنما تشفع بالصفقة كلها ما يخالف تسمع له كلها مو هذا مثل ما يقول مثل ما يقول يعني البائع يعني البائع باع 3 دور وهو يعلم بأن إحدى الدور من يملك منها 3/4 مو ربع يملك البائع 3/4 ولا 3/4 هو ما يبيع يقدر كلها باع دارين و3/4 الدار مو هيجي أكو شنو بعد بالإشكال باع الهلال ظهر هذا الإشكال أنا أقوله هذا اللي يملك الربع ادعى بالشفعة فهل أنه له بحق الشفعة بعد أن باع البائع دارين و3/4 الدار أم لا مو هذا السؤال للشفيع حق الشفعة بهذه الدار حتى ولو رضي مع البائع بإسقاط شفعته لأن الشفيع ما يثبت لحق الشفعة إلا بعد البيع وليس قبل البيع شيخنا شنو الإشكال هذا الإشكال الآن سيأتي كان الجواب من البيع هذا خلصنا هذه شفعتك هذه تضر بي أخي تسمعوا أخي أكمل نجي هذا انتهينا شفيعك ملك هذا البيع باعه داريا و3/4 الشفيع بالربع أخذ منه 3/4 أخذ منه 3/4 هنا تفرقت الصفقة على المشتري فله أن يفسخ البائع رده أو رضي أو رضي بأن يأخذ البيتين وربع ويأخذ الربع بقيمته هنا لأنه هذا قيمي هذا هو شنو بيه الإشكال معلوم من يقول الضرر المشتري اللي يريد يفسخ لا البائع يا شيخنا البائع يقول انا متضرر ليش متضرر متضرر بتفريق الصفقه لا متضرر لان هو المتسبب لانه هو باع هو باع داريا وباع 3/4 الدار هذه 3/4 الدار مثقله بحق شبعه اذا هي معيبه فبالتالي يؤدي بالتالي رده شنو هذا ها أي؟ الشفعة لا تثبت إلا في الدار ولا تثبت في البقية ما تثبت في البقية يا أخي هذا قطعا واحدا من لا غبار كل الغبار عليه وين الخلاف هنا مع الخلاف بين البائع وبين الشفيع شنو وجه الخلاف قل لي وجه الخلاف أن هذا المشتري قال أنا خلاص بطل الصفقة مع بلا حق ما لا أريد الصفقة كلها لا هو هذا معناه تفريق الصفقة ما أريد الصفقة لأنه تفرقت تبرك أخذ بشرط أخذ ثلاث دور بشرط بشرط أخذ ثلاث دور ثم ظهر المستحق بالربع الذي أخذ بالشفعة. أما إذا عرف نعم قال البايع إيه؟ أنا أنت يا شيخ الآن خذ الدارين الأخرين إيه؟ مع هذه مع الدار هذه التي تريدها حتى لا أظهر لا أخي مظهر لا يحق له إلزام لا مظهر أخي بها شفيع له حصة وخذ شفيع انتزعها منه بالقوة الشفيع يأخذ المشفوع فيه رضاء أو قضاء هو يا أخي إيش هذا لا يجوز نعم يا شيخ الشفعة لا تثبت له إلا بعد البيع أما هذا الآن بما أن البيع لم يتم لم يتم يعني ما بيتم البيع فبايع الأول اللي يسترد الصدق كل أحد ما شنو ما يتم البيع أنت حكيف ما كلام لا تسمعوا نتكلموا بالعربي الفصيح خلاص شنو نعود إلى العيب يا شيخ أنت شنو مسألتك الشفعة لا تثبت إلا بعد البيع إيه؟ الآن لم يتم البيع منو قال إحنا نتصور مسألة منو تم مثال هذا أنه ظهر حصته وخذ بالشفعة بمعنى تم البيع ولو تم بالثلاث بيوت هذا واحد منهم تم البيع بثلاثتهم هذا الدعاء اللي قال حصته والبيوت منفصلة فإلى حق بهذا الربع ربع البيت نعم منه أكو معه نعم شيخ أكو شيء 30 جم. إذا ظهر عيب في بعض المكيلات أو الموزونات فللمشتري رد الجميع نعم هذا تفريق صفقة بس ولا المثليات هذه نعم 31 إذا ظهر في الحنطة وأمثالها من الحبوب تراب فإن يسيرا أي إن كان يسيرا فإن كان يسيرا عفية وإن كثيرا فالمشتري مخير إيه هنا مسألة تقدير العيب يعني العيب يعني هو اللي يرد بي أخي مو كل عيب قد يكون العيب بسيط فإذا كان العيب يؤثر مقال في القادة يؤثر في قيمته يؤثر في الغرض الموضوع منه هذا ما يرد بي هنا يجعل المكيلات المكيلات الموزونات كحنطة يصير بها تراب بيهم يخلطون تراب في بغداد أو كذا فإذا كان التراب يعني قليل يعني هي من التراب خموت يغرب له ويبيعها هذا الشيء هي موت يعني هذا هي من التراب فإذا كان قليل فبها فإذا كان كثير الكثير والقليل هذا يرجع للعرف والعادة والمعروف تيردي نعم واضح قال وإن كثيرا فالمشتري مخير مخير وإذا ظهر في البيض ونحوه إيه؟ 3% فاسدة فمعفون عنه هنا ما أيضا قليل وكثير هنا موزونات لأنه المثليات أما بالمكيل أو بالموزون أو بالعدديات هنا عدديات فإذا أخذ الطبقة مئة كم معددية 24 24 إذا طلعت فيها واحدة اثنين فاسدة مقبولة هذه أظن الثلاثة مقبولة يقول 3% إذا كان 3% فاسدة إذا كل مثل إذا مثل بيضة فإذا 24 لازم بيضة واحدة بيضة واحدة استعنى تردوها للبقال بيضة واحدة لا قال فمعفون عنه وإن أكثر فضل البيع في الجميع ترجع للعرف والعادة يعني تحديده ب3% اجتهاد اجتهاد هذا والله هكذا هو زي يقول هذا بيأخذ الحنفية عادة يذكر هذا خلطة من فلان مصدر بيشير ما ذكر شيء ما زال ما يذكر هنا هذا غير في طبعة من طبعات علي حيدر كان يذكر كل شيء من أخذه موجود يا شيخنا هذا فيها هذه النسخة نفسها بس احنا هنا لكن مو كل مسألة يقول في التلخيص هذا ما دام في التلخيص ما يذكر بها يعني نعم. يقول هذا هذا التلخيص من عنده تلخيص من عنده لما سيأتي نعم فهذا مسألة يعني كانهم يعتبرون هذا العيب يعني العيب من جهة نوعه هل هو عيب أم لا يرجع لأهل الخبرة وهذا يتأثر في الزمان والمكان وعند أصحاب الحرفة مثلا عند التجار عند البزازين عند الكذا إلى آخره ويختلف أيضا من حيث الزمان، يختلف من الأشخاص الألوان. يعني فيهم قالوا إذا قال لها صبغ لي هذا أحمر صبغ أسود، يقولون هذا مو عيب، لأن السواد هو لباس الأشراف، لباس الكذا مثلا. نتان وثلاثون. إذا كان لا ينتفع بالمبيع في شيء فالبيع باطل. طب إذا اشترى أعمى نظارة؟ هذه قاعدة الحقيقة، يعني خاضع للضرب. نعم. اللي ما ينتفع به شيء باطل. لكن لو واحد يقول لك الآن ينتفع بأشياء هي مثلا أشياء ميتة، أو مثلا يعني بعض الصراصر أو بعض التافية أو السامة، هذه يقول لك الآن يمكن الانتفاع بها. فإذا يعني ظهر انتفاع بها فيمكن، يعني مثل العذرة مال ما يخرج من بطون الحيوانات، فإذا صار يعني بشكل ينتفع فيه كخروج البقر يصير مثلا يابس يسمى الجلة، أي هذا ينتفع به، فإذا اشتري وهو أخضر وأمكن الانتفاع به بتيبيسة بحيث يصير من نوع الحطب إلى النار، يصير هذا مبيع. يصير مبيع. يعني إذن كلمة هذا ينتفع أو ما ينتفع به يخضر يتغير حسب الظرف والمكان. نعم. لكن القاعدة هي هذا ما ينتفع به خلص، واحد يقول لا الآن ده ينتفع به خلص يمكن يصير مبيع. بيع النجاسات من هذا الباب. نعم. ينتفع بها النجاسات، أدري أقول لك ينتفع بها، ينتفع بها خلاص تصير أضرب لهذا الراث مثلا مع الحيوانات مع البقر. إذا كان الانتفاع غير ما يريد المشتري، ها المشتري مثلا يريد سيارة للركوب، فكانت السيارة لبيع أجزائها للتشليح، شلون يعني يقول المشتري يريد السيارة هذه لينتفع بها في شيء للركوب، فظهر أنها لا تنفع للركوب وإنما لتباع جزأة قطع غيار، يعني يقصد هو جاي يشتريها معيبة، اللي يشتريها للتبصيخ نسميها ببغداد، للتبصيخ وللترهين، تبصيخ يفسخها، ترهين يرهم يجيب شيء ابتلينا وياهم الله ببغداد. بل هذا تدي يشتري سيارة للتبصيخ، هي والعيب شنو؟ هاي شوف هذا جت منها شنو العيب؟ العيب يأتي للشيء السليم وفيه شيء يسمى عيب، إذا هي كلها عيب من فوق لجوا شنو بيش تردها؟ شراء الحذاء لمن ليس له رجلان ولا يستفيد منها، لكن الشراء صحيح جماها الغيرة، يعني البائع يقول له إلا تعال عندك إلا رجل يلا بيعك ما تطمع. نعم أقرأ المادة 36 و300. البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب، يعني أن بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع سالما خاليا من العيب. نعم هذا لأن الشرط، لأن الشرط لما أشتري سلعة أشتريها بافتراض سليمة هي. نعم. قال في الشرح يعني بالبيع المطلق ما لا تشترط فيه البراءة من العيب، وهو بمنزلة ما صرح فيه بسلامة المبيع من العيوب. نعم. وهذا المراد من البيع المطلق في هذه المادة. صحيح. وليس المراد منه ما ورد في المادة 64 ماضية بالقواعد، ولا ما ورد في المادتين 51 و285 و200، لأن الأصل سلامة المبيع من العيوب، ولأن ذلك وصف مرغوب فيه عادة وعرفا. فكأنه بمقتضى المادة 43 قد شرط في العقد أو شرط في العقد، فإذا لم تكن تلك السلامة في المبيع كان المشتري مخيرا. حتى لا يضر بإلزامه بشيء لم يرضى به، فلذلك تكون السلامة من العيب كأنما شرطت في العقد. فبيع ما فيه عيب بغير بيان العيب تغرير وحرام وممنوع، فلذلك إذا أراد شخص بيع مال فيه عيب يجب عليه أن يبين ذلك العيب للمشتري، كان يقول له إن في هذا المال العيب الفلاني فإذا أردت فخذه على عيبه. وكذلك إذا كان المشتري يريد أن يدفع إلى البائع ثمنا فيه عيب وجب عليه أن يبين ذلك العيب كأن يبين نقصان وزنه، وليس له أن يخفي عيبه ويزعم سلامته ترويجا له. يعني ما يصير يبيع شيء معيب دون أن يشترط عليه المشتري البراءة. أما إذا ما اشترط البراءة فالمفروض أنه هو بريء، فإذا ظهر معيب يرجع. يا شيخ، أليس الأصل في الصفات العارضة العدم، والأصل في الأشياء العدم؟ وهنا ذكر أن الأصل هو السلامة من العيوب، والسلامة من العيوب الصفات. صح، هذا كأنه اشتراه بشرط، فلو اشترط هذا الشرط أليس هو الشرط معتبر؟ بلى. لأنه قال له أريد منك أشتري هذا بالشرط السلامة، معتبر أم لا؟ فإذا سكت عنه يفترض أنه قاله، يعني الشرط هذا مقدر مفترض الآن، لأن الإنسان لما يشتري سلعة هو بنية سليمة، ما يمكن أن يعني أخذها معيبا، لكن إذا ذكره كان تأكيدا، وإن لم يذكره يبقى مطلوبا. نعم، نعم. المادة 37 و300. نعم. ما بيع مطلقا إيه؟ إذا بيع وفيه عيب قديم يكون المشتري مخيرا، تمام، إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى، إيه؟ وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب، تمام، وهذا يقال له خيار العيب. أن يكون المشتري مخيرا على التراخي بعد رؤية العيب، ولا يثبت خيار العيب إلا بشروط 8. 1. ألا يرى المشتري حين الشراء والقبض ذلك العيب، وإذا رآه يجب أن يكون لا يعلم أنه عيب عند التجار، يعني قبل الإطلاع على العيب. هاي خلاصة هذا، يعني اشتراه قبل أن يطلع عليه الإطلاع الذي يسقط معه خيار الرؤية. نعم، قبل أن يشتريه، قبل يعني هو صار العقد، لكن قبل أن يقبض نظر فيه ورآه رؤية تظهر فيه العيوب إن كانت فيه عيوب. نعم، نعم. ألا تحصل حال تدل على رضاه بالمبيع بعد اطلاعه على العيب. ألا تظهر، ألا تحصل حال ايه؟ تدل على رضاه بالمبيع بعد اطلاعه على العيب، شافه وباعه. نعم. 3. ألا يشترط في البيع براءة البايع من دعوى العيب. بالله. نعم. 4. أن يكون العيب قديما. نعم، لا جديد لا عنده. 5. ألا يكون إزال العيب، ألا يمكن إزال العيب بلا مشقة. يعني إذا كان العيب قديم ويمكن إزالته بدون مشقة، ما هذا ما يعد للرجوع. نعم. أن يكون العيب ظاهرا. إيه؟ ظاهرا هذا، لأن إذا ما وقف عليه هذا تقصير منه. معنى الظهور يعني يمكن للرجل المعتاد أن يطلع عليه، كالعرج مثلا حيوان، أو يعني يمكن يطلع عليه، أو مثلا فرد بضاعة أو قماش يلمسه يقدر يعرف هذا من أي نوع، يعني فد عيب ظاهر لا يخفى عادة على الرجل المعتاد. نعم. طيب في عيوب يا شيخنا تكون خفية ما يثبت بها، بده يقول ظاهر بعد شنو؟ شنو خفي؟ الخفي ضد الظاهر. نعم، يعني لا يثبت بها. الظاهر هو الذي يمكن رؤيته لظهوره بسهولة ويسر ودون مانع يمنع رؤيته من قبل الرجل المعتاد. رجل المعتاد يعني عند نظر معتاد ليس فيه عمش ولا كذا إلى آخره. شيخنا، هاي كلها تقديرها للقاضي. مثال يعني. نعم. الآن مثلا لو اشترى إنسان سيارة. نعم. العيب هذا خفي بالنسبة له. نعم. لكن لو عرضت على مهندس يعرف هذا العيب. هذا مو ظاهر إني هذا مو ظاهر، هذا مو ظاهر، بيحكي عن ظاهر. الظاهر مثلا تسد الباب بدها تنطبق زين، يشغل يظل يدق يحلك بيها يلا تشتغل، هذا ظاهر صار. اما كفت عيب بالداخل بالماكينه بالمنجنو بالران، هذا ما يزدر خفي هذا. نعم، هذا لا يظهر به، لا هو الظاهر والخفي يختلف باختلاف الشيء. الظهور هو ما يمكن أن تعرفه بحواسك دون مشقة، يعني شوف فرد دبس لونه صافي تكفي هذا؟ لا، تأخذ منه لطعة هذا مو. لكن إذا كان الشيء الرديء أسفل والجيد فوق ما تدري أنت، اللون بدل اللون. فإذا تبين لك لا هذا كذا مثل أبو الصبرة اللي مر على النبي صلى الله عليه وسلم وما جده وتقدر ترجعه. نعم. قال ستة أن يكون العيب ظاهرا. سبعة ألا يزول ذلك العيب قبل الفسخ. ومو قلنا لا يزول يعني هو من كيف يروح. كما لو كان كذا وتبخر أو الشمس غيرته يعني من هالأشياء. فإذا نعم. زال المانع عاد الممنوع. نعم. ثمانية ألا يكون ذلك العيب من لوازم الخلقة السليمة. ها أيوة يكون. ألا يكون ذلك العيب من لوازم الخلقة السليمة. إيه يعني لازم يكون هو. كالهرم. إيه. ويتضح هذا في شرح هذه المادة سواء أكان العيب يسيرا أم فاحشا. العيب اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين. مثلا إذا قدر شخص مالا سالما من العيب بألف قرش وقدره وهو معيب بتسعمائة وقدره آخر في هذه الحال بألف قرش يكون العيب يسيرا. الفارق مئة هذه تعتبر قليلة يعني. هو باختلاف المقومين يعني جيب أهل الخبرة ثلاثة أربعة خمسة ويقولون قومونا هذا اختلفوا بالسعر. واحد قال 100 واحد قال 95 واحد قال 105 فهذا اختلاف يسير يعني يسير اختلاف هذا المقومين. لكن إذا كان اختلاف المقومين اختلاف واضح بجن واحد قدر 100 لا قدر 150 مو الآخر قدر 170 هذا اختلاف ما القومين ما يعتبر يعني فاحش هذا. والعيب الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين مثلا يعني تحت تقويم المقومين بحيث يتناسب تقويمهم ويكون متقاربا متقاربا مثلا إذا قوم أهل الخبرة جميعا قيمة المال سالما من العيوب بألف قرش وقيمته معيبا أقل من ألف يكون العيب فاحشا. كيف إذا قوم أهل الخبرة جميعا قيمة المال سالما من العيوب بألف قرش وقيمته معيبا أقل من ألف يعني أقل من ألف نعم بقرة يكون العيب فاحشا فانتازيا لا وقال وصار بدل 100 خليله في 70 50 لا لا في الأولى أهل الخبرة في الأولى قوموه مختلفين وهو معيب منهم من قال 1000 ومنهم من قال 900 ما ذكر ما ذكر العيب اليسير الأولى ما يدخل تحت تقويم المقومين نعم. مثلاً إذا قدر شخص مالاً سالماً من العيب بألف قرش وقدره وهو معيب بتسعمائة وقدره آخر في هذه الحالة بألف قرش يعني وهو معيب يكون العيب يسير طبعاً اختلاف قليل اختلاف المقومين والعيب الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين يعني لا يدخل تحت تقويم المتقومين تقويما متقاربا مثلا يختلفون فيه. إذا قوم أهل الخبرة جميعا قيمة المال سالما من العيوب بألف قرش وقيمته معيبا أقل من ألف يكون العيب فاحشا. مش واحد منهم قال ألف يعني أجمعوا على ذلك يعني أجمعوا على أنه ألف سالما وأقل من ألف مجمعين على أنه أقل من ألف معيبا أقل من هذا قلة كثيرة يعني مو قلة واحد قال 99 أو 999 يعني الخلاف بين الأسعار اختلاف كبير يا أخي مو مسألة هذا لا هو في الأولى يا شيخ قوموه وهو معيب اختلفوا فيه فمنهم من قال 1000 ومنهم من قال 900 وهو حال كونه معيب لكن في الثانية أجمعوا كلهم على أنه وهو معيب أقل من ألف ما فيش واحد قال ألف هو ما اللي يقول هالشكل إلا يقول هكذا شيخ يقول يقول هكذا يوم. العيب اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين مثلا إذا قدر شخص مالا سالما من العيب بألف قرش وقدره وهو معيب بتسعمائة وقدره آخر في هذه الحال أيوه معيب بألف قرش ما يخال يكون العيب يسير يسير الفرق مية بيناتهم ما فيش فرق لا ما فيش فرق ليش تسعمية بعضهم قومه بتسعمية بعضهم قومه تسعمية بألف في حالة كونه معيب معيب قوله مية بنفس ما قومه الآخر بألف وهو سليم تمام يعني ألف وتسعمية واحد ألف أيضا واحد ألف وفي حالة العيب يعني حالة كونه سليم متفقين على أنه بألف وحالة كونه معيب اختلفوا فمنهم من قال ألف ومنهم من قال 900 واختلاف الشيء تمام جميل إيه؟ والعيب الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. مثلا إذا قوم أهل الخبرة جميعا قيمة المال سالما من العيوب بألف قرش وقيمته معيبا أقل من ألف، مجمعين على هذا، مجمعين لم يختلفوا بخلاف الصورة الأولى، يكون العيب فاحشا. لا أخي، لو اختلف واحد قال سالما ايش قد قدره؟ بألف. واحد قال 999 والآخر قال 998، هذا يدخل والآخر يخلط. إيش الحكي هذا؟ يعني اختلاف متفاوت أخي. يا شيخ هنا في الحالة عبارات تصير بها مدرك تصير يعني أنت المقصود هنا ألف كنوها بالحالة الثانية الأولى فهمناها حجم على المقومون قيمة ألف، هاي سالما ألف متمام قريني شوف النقيصة قد أثر فيه العين فإيش أحكي. لا هو القاعدة عنده يا شيخنا أن العيب اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين، كلمة ما يدخل تحت تقويم المقومين اختلافهم يكون يسير، هذا المقصود يدخل في اختلاف المقومين، يختلف واحد عشر الآخر تسعة واحد بعشر، هذا المقصود. والعيب الفاحش مو يعني مو مطلق الاختلاف، العيب الفاحش ما يدخل تحت اختلاف المقاومين اختلافا مقبولا أي يسيرا، هذا المقصود. يلا لكن العبارات تصير يعني تقصر على أداء المعنى زي يقول هو. قال والعيب الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، هذا المعنى تحت تقويم المقومين مثلا إيه؟ هو يضرب المثال، هذا ضرب مثل. إذا قوم أهل الخبرة جميعا قيمة المال سالما من العيوب بألف قرش، احنا لتقديرهم بالعيب كيف جد وقيمته معيبا أقل من أقل، بس هذا الأقل هو الذي لا يدخل تحت تقويمه بأن يختلفوا اختلافا غير مقبول في هذا القلة جد. هاي معنى. قال والمشتري لما ذا يقول لا يدخل تحت تقويم المقومين هذا هو المقصود، مو المقصود مطلق الاختلاف، المقصود اختلاف غير مقبول عادة اليسير في الواحد والاثنين إذا كان اتفاقهم على أن السليم عشرة. شيخنا هو خلاصة كلامه هنا أنه يعرف العيب اليسير بأنه ما يختلف المقومون هو اليسير في حالة السلامة وال من العيب ووجود العيب. من هم من يعده سليما بهذا العيب؟ يعني قيمته كقيمة السليم، مو كسليم، قيمته كقيمة السليم، مو لا مو زي يقول اختلاف المقومين مو واحد، مو بس واحد. العيب اليسير هو الذي لا يدخل فيه تقويم المتقومين، مو هيك عبارة. أي هكذا العبارة. المقصود لا يختلف به تقويم المتقومين، مو اختلاف كبير فاعل، وإنما اختلاف يسير. كما أنه هذا عيب يسير، اختلافهم أيضا يكون يسير. اختلاف العيب الذي الفاحش هو الذي يكون اختلاف المقومين فيه فاحشا. وهذا هو معنى يختلف به المقومون. يبقى التقدير حد اليسير حد الفاحش، مثلا السعر منهم من يقول نصف ثلث سدس، هذا اختلاف. نعم. قال والمشتري له أن يفسخ البيع ويرد المبيع إما بالذات وإما بواسطة وكيله. بالذات يعني هو بنفس الشخص، أما إما إلى البايع أو وكيله، وأن يسترد منه الثمن إذا كان قد أداه. نعم صحيح. ويستثنى من هذه القاعدة المسائل الآتية. الأولى، إذا اشترى الوكيل والوصي بالوكالة أو الوصاية مالا بأنقص من قيمته فليس لهما رد المبيع بخيار العيب، ولكن لهما فسخ البيع بخيار الرؤية. كيف هذا شغلنا؟ يعني هو معيب اشترى ثمن أقل، مو هكذا بيقول؟ أي. اشترى مالا بأنقص من قيمته. زين، بأنقص من قيمته. زين. فليس لهما الوكيل والوصي ليس لهما رد المبيع بخيار العيب. بخيار. لأنه أنقص من القيمة. يعني مو نقصان القيمة ليس عيبا. نعم. سيضر إن رده بالعيب سيضر الموصى له وسيضر يدري مو أن العلم يريد يقول أن النقصان بالقيمة يعني ليس بعيب، ولكن لو اقترن بنقصان القيمة نقصانا فاحشا مع التغرير له أن يفسخ منه. يعني بالثمن الفاحش هو سبب إذا اقترن به تغرير خداع كمدح البايع كأن يرى شخصا إعرابي ما يعرف من ثمن يسمى بيع المسترسل كذا، يعني ما يقدر يبدأ. يعني نقصان الثمن ليس بعيب، نقصان القيمة هذا. نعم. الثانية إذا باع شخص من آخر مالا وسلمه وقبل قبضه الثمن وهبه ذلك الثمن أو أبرأه منه ثم اطلع المشتري على عيب المبيع فليس له رد المبيع واسترداد الثمن، لأنه ليس على المشتري أي ضرر من العيب لأنه أخذه بلا ثمن. أما إذا وهب البائع المشتري وسلمه إليه بعد أن قبضه من المشتري واطلع بعد ذلك على العيب فله رد المبيع إلى البائع واسترداد الثمن منه. هذه حالات بالأقراح مرة أخرى. إذا باع شخص من آخر مالا وسلمه وقبل قبضه الثمن وهبه ذلك الثمن. نعم، يعني المشتري وهب البائع وهب لا البائع وهب المشتري وهب البائع المشتري. نعم. أو أبرأه منه ثم اطلع المشتري على عيب المبيع فليس له رد المبيع واسترداد الثمن، لأنه ليس على المشتري أي ضرر من العيب لأنه أخذه بلا ثمن، لأن أبرأه. نعم. أما إذا وهب البائع المشتري وسلمه وهب البائع المشتري وسلمه إليه بعد أن قبضه من المشتري يعني سلمه بعد أن قبض الثمن. أما إذا وهب البائع المشتري وسلمه إليه بعد أن قبضه من المشتري واطلع بعد ذلك على العيب فليس له رد المبيع إلى البائع فله رد المبيع إلى البائع واسترداد الثمن منه، لأن هنا سلم الثمن هو المشتري. أي سلمه البائع أخذ الثمن انتهى انتهى أخذ الثمن الثمن صار ملكة وهبه شو لازم المشتري له حق الرد واضح. لكن في الحالة الأولى نعم ذلك بالهبة وذلك بالثمن. الثالثة إذا باع المشتري مالا من آخر وسلمه إليه ثم اشتراه منه فظهر له أن فيه عيبا قديما حينما كان في يد البايع الأول فليس له أن يرد المبيع إلى أحد لأنه رجع إليه بعيبه. مثال ذلك لو باع شخص من آخر مالا وباع الآخر ذلك المال إلى آخر ثم باع الآخر الأخير ذلك المال من بائعه فوجد فيه بائعه عيبا قديما فليس له أن يرده إلى بائعه هذا، كما ليس له أن يرده إلى بائعه الأول، لأنه لو جاز له أن يرده إلى بائعه الأخير جاز لبائعه الأخير أن يرده إليه فلا يكون فائدة. مسألة الدور يعني فائدة لهذا الرد، كما أنه ليس له أن يرده إلى بائعه الأول لأنه لم يشتري ذلك المال منه آخر. في مسألة هنا يا شيخ، إحنا قلنا إذا واحد اكتشف أن في المبيع عيب قديم فإما أن يرده وإما أن يقبله بالثمن، طيب إذا أحدث فيه عيب جديد له أن يسترد أن يرجع بالنقصان صحيح؟ فهو حدوث العيب الجديد الظاهر أنه بغير يعني فعله العمدي. أما إذا هو عيبه فما يرد يعني هذا حتى يرجع بنقصان حتى يرجع بنقصان الثمن ولا يقدر يرجع بالمبيع لأنه ما يقدر يرجع وهو معيب بعيب ثاني. نعم. نعم شيخنا. الرابعة إذا نقل المشتري المبيع إلى موضع آخر غير موضع الشراء فليس له أن يرده بخيار العيب سواء أوجب النقل زيادة في ثمن المبيع أم لا، إلا أنه إذا أعاده إلى موضع الشراء فله أيضا رده. يعني بيجعل تحويله لكن لماذا إذا رجع بالله إذا نقل المشتري المبيع إلى موضع آخر غير موضع الشراء فليس له أن يرده بخيار العيب، سواء أوجب النقل زيادة في ثمن المبيع أم لا، إلا أنه إذا أعاده إلى موضع الشراء فله أيضا رده. أدل هنا فقط النقل بيكون مانع، فعجبا هذا. لماذا النقل هو أن أسأل هل نقل إلى أرض ثانية يعني يصير فيه ما يعتبر كالبيع، كان يشتري مثلا آلة لنقل الماء يسموه الدالية أو الناعور، يعني هو يقول سواء أوجب النقل زيادة في الثمن مثلا عسل هنا في اليمن نقله أوجب زيادة هنا بس نقله يعني يوجب زيادة في ثمن المبيع أم لا، إلا أنه إذا إذا زاد لا مطلقا، هو إذا زاد نقله إذا نقل من مكانه إلى مكان آخر ما يعني ما يقدر يرد بالعيب في المكان الجديد الآخر، لكن لو رجع للمكان الأول يقدر يرجعه، فصار هنا النقل للمكان الثاني مانع من الرد، يقدر ينزل منزلة العيب، منزلة العيب يعني هو مكانه، منزلة العيب الجديد، إيه منزلة العيب الجديد. هذا مفهوم الظاهر، لأن هنا يعني مثلا نقل منا إلى عدن وبيع عيب ما يقدر يرد هنا بالعيب لأن راح يصير فيه كلفة، أو يقول قائل المشتري يتحمل الكلفة، يقول لك يمكن هذا النقل راح يسبب بيع عيب وأذى ومدري إيش، فما يصير، فلازم يرجع إلى مكان الأول، يرجع لازم سالما وإلا يعني هذا، فهو يقول لك لازم رجع سالما، هاي أول خطوة لسلامتي إني رجع سالما في المكان الذي اشتراه، هذا هو التعليل الذي يمكن. إذا سافر البائع فلحقه بالمبيع المعيب ما عاد كلفه، لا ما نجد هذا فقط تعليل للهذه، لأن ماذا يبدو لنا وجه امتناع خيار العيب إذا نقله من مكان لمكان، يعني هنا النقل تصير لها تأثير تنزل منزلة البيع، فإحنا نفتش نفكر شنو الممكن أن يسبب هالضرر الذي ينزل منزلة العين، فنقول إذا نقل لأن يقول رجع المكان الأول قد يكون في نقله خلخلة فيه ضعف فيه يعني الضرر، أو أنه نزل النقل منزلة تصرف الملاك، لا ما أقول مو مال التعرف، يعني هل النقل يسبب له ضرر وأذى أو ما يباع تأثر عليها النقلة، يعني نقدر نفسر هالمادة، يعني ماذا نعرف شنو التعليل، ماذا يعلل، ما ذكر التعليل يكون موضع البيع سوقا، ما نعرف حتى التعليل، علل ما شئت بحيث يكون مقبولا، فهذا التعليل أو القاضي هو يقدر. قال إذا يعني مثلا ينقل فرد مواد يعني زجاجية أو كذا أو فيه آلات النقل يأثر فيها من مكان إلى مكان وهي مغلفة مثلا حاصل، فبها وجه بها وجهات تقديرها أيضا للقاضي، مثل السيارات الآن يا شيخ عندما تنتقل من مكان إلى مكان بحسب الكيلومتر، إذا كانت يمكن ما أدري يعني يمكن كسيارة يعني ينقلها من عدن السوقها ويأتي بها غير ما تحمل على السيارة، ما تحمل على كذا ما مثل هذا، أقول لك هاي سيارة اشتريتها بصنعاء ورحت بها نقلتها إلى عدن تفسخها هناك، هذا نقل بها راح يأثر عليها، يعني النقل هنا لذاته ليس سببا للفسخ إذا ظهر عيب، إلا إذا كان من شأن الإرجاع إلى المكان الأول يؤدي ضرر بشكل من الأشكال، هذا يمكن هو يدعيه البايع ينبه عليه القاضي ما ندري والله. نعم إذا النقل كالعيب الجديد إذا زال يرجع له حق الرد بالعيب القديم، إذا اطلع المشتري على عيب المبيع وثبت له حق الرد بخيار العيب إلا أنه زال العيب قبل الرد بطل خيار عيبه. إيه طبعا رعب. وإذا رد المشتري المبيع بخيار العيب فمؤونة رده ونفقته تلزمه. إيه. تلزم المشتري. إذا لمصلحته. لمصلحته. الاختلاف. شيخ خمسة ونصف. هذه المادة بس. الخامسة ونصف. نقف عند استرداد الثمن. مبدأ مسألة. الاختلاف. فاستنا يلا. إذا اختلف المتبايعان فيما إذا أراد المشتري رد المبيع فقال البائع ليس هذا هو المبيع وقال المشتري بل هو فالقول للبائع مع يمينه والبينة على المشتري. صح. لا هنا إن شاء الله. بكرة أيضا أخواني نحضر ترى إن شاء الله المحاضرة الأخيرة إن شاء الله. وبعد ذلك لأنه يقرب العيد عطلة عيد وكذا قريبا يوم الجلب بشهر مال ذي القعدة. القعدة اليوم 26 اليوم 26 وبكرة 27 يكون قريب صح. بالخبر هنا اليوم 24 الخميس الجمعة اليوم 26 يوم 26 بالتقويم قريب بعد. فإذا ضد الأسبوع إلا 7 ندخل في ذي الحجة أظن هذا 10 قسمة فنتوقف عنها إلا إذا رغبتم أنتم أنا ما عندي مانع لكن أرى الفترة قصيرة أنا تعطل فيها يسافر خارج صنعاء. إيه نعم بس بكرة إن شاء الله عبد الله جامع البلاد يا شيخ نثمن له موقفها اليوم فإن شاء الله بكرة هو الجلسة الأخيرة وإن شاء الله نصلي فيها نأتي بها وإذا بقينا أحياء بعد عطلة العيد بالعشرة عن العيد نقول بعد عيد الأضحى في الأسبوع الذي يليه يعني في أي يوم يبدأ بي سواء من أوله أو من وسطه أو يعني الأسبوع الذي إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.